الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنوب. هذا فيه دليل باب صحة صوم من طلع عليه. مثال لذلك شخص نعم كان في الليل وقد جاء مع زوجته نعم، أو مرأة حائض وطهرت أو نفاس، ثم بعد ذلك لها أن تنوي الصيام وتغتسل بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر الصادق، فإذا فعلت ذلك فإن صوم. وقد حصل ذلك بسبب إيه؟ أن هناك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتي نعم ويقول في درسه أن من طلع عليه الفجر وهو جنب لا يصح صومه، وهذا أخذه أبو هريرة نعم من مثلا من الفضل بن عباس، فلأجل ذلك حصل خلاف. ثم بعد ذلك سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بيّنوا أن ذلك جائز، فإن رسول الله كان يطلع عليه الفجر وهو جنب، ثم بعد ذلك يغتسل بعد ويصوم ويصلي. ودائما إذا حصل خلاف في الأحاديث أو هذا ارجع، وفي مسائل علمية مين يطلع عليها؟ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي غير. مثلا الغسل من الجنابة، أبو بكر ما رأى الرسول لم يغتسل من الجنابة، عمر ما رأى، نعم عثمان ما رأى، علي ما رأى، مين يعرف هذا؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يعلمون ذلك. وأمرهم الله قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك يقول: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. له بعد ما يطلع الفجر وهو جنب نعم ينوي، ثم بعد ذلك يغتسل بعد طلوع، يعني بعد ما طلع ويقعد يأخر لا طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر بربع ساعة بخمس دقائق، ثم بعد ذلك يصلي نعم، فهذا جائز ليس فيه. إيش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى عن سعيد عن ابن جريج، حول الإسناد وقال: حدثنا محمد بن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق بن همام، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في قصصه، والقصص معناه يعني في درسه أو في جلسة من جاء: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. هذا الكلام، من أدركه الفجر جنبا فلا، إذا طلع الفجر الصادق وهو جنب فلا. هذا كان يفتي به أبو هريرة ويذكره للناس في درسه، وهو من علماء أصحاب رسول الله، فذكرت ذلك الذي هو عبد الرحمن هذا عبد الملك بن أبي بكر ابن الحارث لأبيه يعني أخونا، فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة وهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك فقال فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم. فأزواج الرسول بيّنوا أن ذلك كان الرسول يطلع عليه الفجر وهو جنب من جماع من جماع. يصبح يعني يدخل عليه الصباح، هذا معناه يصبح من غير حلم. الرسول ما يحترم، لأن الاحترام من الشيطان، والشيطان ليس له سبيل على رسول. أما نحن فالرجل قد يحتلم، يصبح صباحا ويجري المني في ايه في ثيابه، فأما رسول الله فلا يحتلم، لأن هذا من الشيطان، والشيطان ليس له سبيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير حلم، من غير احتلام. أما الناس الآخرين رجالا ونساء فإنهم يحتلمون، وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، حتى أن جاءت أم سليم وسألت رسول الله: هل المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، فالحلم يكون، ثم يصوم. ثم بعد ذلك رسول الله بعدما يغتسل بعد طلوع الفجر نعم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، ومروان ومروان بن الحكم نعم الذي هو بعد ذلك أصبح خليفة، وأصبح الخلفاء كل من بعده من ذريته، فذكر ذلك عبد الرحمن نعم، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت. ومعنى عزمت عليك يعني أؤكد عليك وأوجب عليك، ومعلوم أن مروان كان أميرا في المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قلنا: نحن سألنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نعم يصبح جنبا، ثم بعد ذلك يصوم ينوي الصيام، وثم يغتسل ويصلي الصبح. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن، وهذا هو واجب العالم إذا مثلا أفتى بمسألة علمية ثم ظهر له ذلك يرجع، ما يقول لا أنا. وأصحاب رسول الله، فقال أبو هريرة أهما قالتا، يعني عائشة أم سلمة قالتا، قال نعم، قال هما أعلم، اعترف أنه إيه، أن عائشة وأم سلمة أعلم بما يتعلق بالحيض وبغير ذلك وبالغسل من الجنابة. أما الرجال فإنهم لا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يغتسل من الجنابة أبدا، والله أمرهن في كتابه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، يعني رد هذا من فين سمعوا؟ هل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، أنا ما سمعته من رسول الله، أنا سمعت من الفضل بن عباس. الفضل بن عباس يجو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي كذلك. وفي بعض الروايات أنه سمع الفضل كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو لما أسمعهم قال، فرجع أبو هريرة، وهذا هو الواجب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو واجب العلماء قديما وحديثا، ولا يجوز لإنسان مسلم بعدما يثبت الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أقول بقول الإمام، بقول فلان أو فلان، هذا لا إلا إذا كان ما عنده معلومات فهو يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مثلا الرجل العادي يسأل العلماء، فالذي يقولون له يعمل به. فإذا كان هو اطلع على الحديث فلذلك ما لكذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. ونحن نقرأ الفوائد التي ذكرها الإمام، نعم الإمام النووي في هذا. ثم عن أبي هريرة قال، من أدركه الفجر جنبا فلا. ثم ذكر أنه حين بلغ قول عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويتم صومه، رجع أبو هريرة عن قوله، مع أنه كان رواه عن الفاضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل سبب رجوع أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما، وتأول أحدهما وهو قول من أدركه الفجر جنبا فلا يصب. وفي رواية مالك أفطر، رواية مالك أفطر، فتأوله على ما سنذكره من الأوجه في تأويله إن شاء الله. فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهرهما وهذا متأول رجعا، وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتبار لأنهما أعلم بمثل هذا، لأنهم أعلم بما يتعلق بالجنابة وغير ذلك، ولأنه موافق للقرآن، فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع، قال نعم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين. فإذا كان الأكل والشرب يجوز فكذلك الجماع كذلك، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، والخيط الأبيض معناه طلوع الفجر الصالح من الفجر، فلذلك أتى بها من الفجر. وتقدم لنا حديث أن رجلا ظن أن خيط أبيض وخيط أسود، فقال له الرسول إنك عريض القفا ولأجل ذلك أنا. فالآن باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والمراد بالمباشرة الجماع. ولهذا قال تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، إيش مكتوب؟ يعني ما كتب الله لكم من الولد، فإن الإنسان إذا اتصل بزوجته قد تحمل وتأتي له بولد أو بنت أو بجملة من الأولاد أو بنات، وهذا فإذا كان هذا جائز نعم، وإذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لازم منه أن يصبح جنبا. ويصح بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، ودائما إلى هذه تارة تكون الغاية داخلة وتارة تكون أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى أول الليل، إذا غربت الشمس خلاص انتهى الصيام، سواء أكل أو لم يأكل، شرب أو وهناك في مرات تكون الغاية داخلة في قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لازم الكعبين تكون داخلة، هذا عشان يعرض فيها، لابد من الكعبين، ما يكون إلى أول الكعبين، لازم الكعبين داخلين، وكذلك إلى المرافق، وأما هنا أحد يقول أتم الصيام كمان الليل صيام، لا ما هو صيام، سواء أكل أو ما أكل، ولذلك جاء في حديث تقدم لنا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصوم، سواء أكل أو لم يأكل أبدا. وجب الجواب، يقول وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه من ثلاث، أحدها أنه أشار إلى الأفضل، يعني حديث أبي هريرة هذا يعني معنى ذلك ليس معنى واجب، يعني الأفضل الإنسان إذا جامع زوجته أن نعم يغتسل قبل الفجر، يعني هذا الحديث العلماء فسروا تفسير إن أبا هريرة صحابي، ليش يقول إن الإنسان إذا أصبح جنبا لم يصب ها؟ فهذا معناه إن أبا هريرة بيأمر الناس أن الإنسان إذا جامع زوجته وكان عليه جنابة قبل طلوع الفجر يغتسل، يكون هذا أفضل ها؟ وهذا معروف، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت في أحاديث مرة يغتسل الأعضاء مرتين مرتين، وثبت في أحاديث مرة مرة، فإذا الأفضل أن يفعل، فهذا يعني جواب. أو أن الجواب الثاني أن أبا هريرة لما قول الله تعالى وأتم الصيام إلى الليل، نعم نعم، فإذا كان في أول الإسلام أول ما فرض الصيام كان الإنسان إذا يعني جاء وقت صلاة العشاء وهو لم يأكل ولم يشرب، نعم لا يجوز لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع إلى اليوم الثاني، فيكون هذا يعني فسر على التفسير الأول، وهذا كان منسوخ لقول الله تعالى وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تخذانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام ولا تباشرهن وأنتم عاكفون، يعني هناك من هذا المعنى ففسر. والتفسير هذا التفسير، ونحن نقرا الا ذكر برضو الامام وجواب عن الحديث عن الحديث، فان قيل كيف يكون الاغتسال قبل الفجر افضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فالجواب انه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، يعني الرسول مره اغتسل بعد، يعني اكثر كان اغتسال الرسول من الجنابه قبل الفجر، وفي مره من المرات اغتسل بعد الفجر، فاذا جائز يعني معنى هذا، ويكون في حقه حينئذ أفضل لأنه يتضمن البيان للناس وهو مأمور بالبيان، لأن الله أمره أن يو. وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، ومعلوم أن الثلاثة أفضل، وهذا الذي واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث، وطاف على بعير، يعني مرة ثبت في أحاديث كذلك أن الرسول طاف على بعير، مع أن الطواف بالبيت أو الساعة بين الصفا والمروة إذا كان يقدر على ماشي يكون أفضل، وعلوم أن الطواف ساعيا أفضل، وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم ونظائره كثيرة. والجواب الثاني لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعا، رجل وقت يطلع الفجر وهو في يعني وهو يعمل الجماع، فهذا فاستدامه بعد طلوع الفجر عالما فإنه يفطر ولا صوم، ولذلك يجب على الرجال والشباب أن ينتبهوا. الثالث جواب ابن المنذر فيما رواه البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ، وأنه كان في أول الأمر، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وهذا كان في أول الإسلام هكذا، الرجل إذا غربت الشمس نعم، والمرأة إذا غربت الشمس لها أن تأكل ولها أن تشرب، والرجل كذلك له أن يأكل ويشرب فإذا نام قبل العشاء لا يجوز له حتى اليوم الثاني، وهذا أصبح مشكلة، رجل مثلا يجي يريد أن يتصل بزوجته تقول له أنا نمت، لا ما نمت، يتخاصم معاه يتضارب معاه يجيها بالعافية ويجامعها فأدى، فذلك نعم أنزل الله تعالى وأحل الأكل والشرب والجماع من المغرب إلى الفجر، ولذلك قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، وقد حصل ذلك لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر رضي الله تعالى عنه، والرجل الذي جاء إلى زوجته بعدما غربت الشمس وطلب منها طعاما، فقالت أنا أروح أطلب لك الطعام، والرجل تعبان، رجل كان راعي أو كان زراع نعم، حط رأسه كله وإذا راحت جابت الطعام وإذا وجدت ماء، يا سلام، وهذا ممنوع، ماذا تفعل؟ فانتظر. لما جاء نصف النهار أغمي عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية نعم، فلذلك يكون فهذا إذا منسوخ يكون هذا منسوخ الحديث الذي رواه، ومعلوم أن ما دام أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، قال حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرما، ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ، فرجع إليه، قال ابن هذا أحسن ما سمعت فيه، ابن المنذر يعني صاحب الترغيب والترهيب، يصبح جنبا من غير حلم، ومعنى من غير حلم يعني من غير احتلام، لأن الرسول لا يحتلم، لأن الاحتلام من الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس للشيطان عليه سبيل، فهذا الأحاديث فهم من ذلك أن الإنسان إذا أصبح طلع عليه الفجر وهو جنب له نعم ينوي الصيام ويغتسل ثم بعد ذلك يصلي الفجر نعم ويفعل ما شاء ويقرأ القرآن، وليس معنى ذلك أنه يصبح جنبا يصبح حتى طلوع الشمس، لا من غير حكم، والأحاديث كلها بهذا المعنى. ثم بعد ذلك ذكر هنا وهم منزهون عن ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه عنه، ويكون قريبا من معنى قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق. ذكر الله تعالى عن اليهود أنهم يقتلون النبيين بغير حق، في واحد يقتل النبي بحق هذا ما في وهذا معلوم يعني أن قتل لا يكون بحق، وعزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة أي أمرتك جزما عزيمة محتمة وأمر ولاة الأمر تجب طاعته في غير معصية. فرد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل. وفي رواية النساء قال أبو هريرة أخبرني أسامة بن زيد، في رواية ثانية أن كذلك أخبره، وفي رواية أخبرني فلان وفلان، فيحمل على أنه سمع من الفضل وأسامة. وأما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين، وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله، وكان عليه أبو هريرة، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به. وهذا هو واجب العلماء إذا ثبت الحديث فهو مذهبي كما كان الأئمة يقولون، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يوم يبتدئ درسه يقول كل شخص يؤخذ من قولي ويرد إلا كلام صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لإنسان من طلبة العلم نعم أن بعد ما يثبت الحديث يقول أنا أخذ بقول الإمام وأترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خطير جدا. وكذلك يجب على العلماء نعم إذا شرحوا الأحاديث النبوية وغير ذلك ما يذكر الأحاديث أقوال العلماء ويتركوها هكذا، يقول قال الإمام مالك كذا، وقال الإمام الشافعي كذا، وقال الإمام أحمد بن حنبل كذا، وقال أبو حنيفة كذا، ويتركها كذا. لازم يبين إيه الأرجح، أقل ما يكون، إلى ما يؤكد أنه هذا هو الصحيح يقول نعم قال فلان وهذا فلان قال كذا من الأئمة، وهذا هو إيه الدليل معه والنص معه، وهذا هو الواجب. وأما تركها هكذا أو أخذ بقول الأئمة والأول، فإذا هو كان عاميا أو رجل طالب علم بسيط فما قال له الشيخ يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمنا. وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول، وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف والله أعلم. وكذلك قال إذا انقطع دم الحيض والنفاس في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما. فإذا كان الجنب يصح فالمرأة الذي طهرت من الحيض والنفاس، كذلك إذا طهرت من الحيض مثلا قبل الفجر الآن في عصرنا هذا الساعة 4 أو الساعة مثلا يعني 10 فلها أن تغتسل بعد ذلك وتصوم هذا الليل. وأما إذا طهرت بعد طلوع الفجر فذلك اليوم لا تصوم. ثم ذكر أحاديث كلها بهذا المعنى، ساق الأحاديث التي بهذا المعنى، وهو أن الإنسان المسلم إذا أصبح طلع عليه الفجر وهو جنب نعم له أن يصوم هذا اليوم ويغتسل بعد طلوع الفجر. وإيش الدليل على ذلك؟ الحديث الثاني قال وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن زوج يعني بالتذكير أفضل من إيه؟ يعني نقول إيه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا أن نقول زوجة، والأصح هو إيه زوج. كذلك نقول على الرجال نعم محمد زوج عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا وإذا قلنا زوجة فهذا لا بأس به لكنه ضعيف. فلذلك جميع كتب الحديث ما يقال أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال زوجة. وهذه من الألفاظ الذي يعني يجتمع فيها المذكر والمؤنث. وفي ألفاظ لا يعني المذكر له بطريقة، مثلا كذلك من الأشياء التي في اللغة العربية مثلا الصفة الذي خاصة بالنساء ما يحتاج تفريق بينها وبين المذكر، مثلا عائشة حائض ما يقال حائضة لأن الرجل ما يحيض، ما في حاجة يقال حائضة. كذلك مثلا فاطمة حامل ما يقال حاملة. كذلك مثلا يعني مثلا زينب مرضع لأن الرجل ما يرضع، لكن لما نقول إيه محمد قائم وعائشة إيه قائمة، عائشة ضاحكة هذا آه ولذلك هكذا يعني, يعني فإذا قال بغير ذلك فلا لا بأس بذلك. ولذلك هنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول يدركه الفجر في رمضان وهو جنوب, يعني يطلع عليه الفجر وهو جنوب في رمضان من غير حلم, من غير احتلام, لأن الرسول لا يحتلم لأن الاحتلام, فيغتسل ويصوم يعني يغتسل بعض الطلوع الفجر. والحديث الثالث قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ومعلوم أن مروان بن الحكم كان من طلبة العلم وكان هنا في المدينة, أول كان يعني الكاتب الخاص لعثمان رضي الله تعالى عنه, ثم بعد ذلك مع الدولة الأموية, ثم لما تنازل معاوية الثاني نعم بعد معاوية الثاني أراد يذهب الملك عن بني أمية, فراحوا يجروا من هنا ويجروا من هنا وأتوا بمروان وجعلوه خليفة ونصبوه خليفة, وأصبح الخلفاء من بعد مروان إلى آخر الدولة الأموية كلهم من ذريته, لأن الدولة الأموية أول ما كان معاوية ابن أبي سفيان, ثم بعد ذلك يزيد, ثم بعد ذلك معاوية الثاني, هذول ثلاثة إيه يعني ينتسبوا إلى معاوية, ثم بعد ذلك معاوية الثاني هذا كان رجل صالح ما بغي الملك, قال لهم تعالوا يا دولة بني أمية أنا ما أبغى لا الخلافة ولا شيء, فراح يجي بده يروح عليهم الآن, فدوروا مروان ومروان رجل ما هو بالسهل نعم, حتى جعلوه خليفة وأصبح الخلفاء بعد ذلك نعم مروان بن الحكم نعم عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك هشام بن عبد الملك إلى آخر مروان الحمار التي في آخر أخذوا حول يعني 90 سنة. أم سلمة رضي الله يسأل عن الرجل يصبح جنبا, ومعنى يصبح قلنا أيصوم, فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع, أن الرسول كان يصبح جنبا, وقلنا يصبح معناه يدخل عليه الفجر يعني يؤذن الأذان الثاني, مو معناه تطلع الشمس, بعض الشباب يفعل هذا, يكون جنب أو مرأة تكون جنب بعد ما تطلع الشمس يغتسل, والآن في هذه الأيام مثلا سهل, مثلا واحد يقول لك أيام البرد يحمل موية خلاص سهل العمل ما يصير ما في يعني عذر, يعني البيوت الآن ما هي البيوت الأولانية يعني أبدا يحمل ما دغري يصير الماء دافي يغتسل وينتهي ويصلي, أما يؤخر إلى طلوع الشمس فهذا يعني فيه معصية نعم ولا يجوز للإنسان أن يفعل من ذلك. ثم لا يفطر ولا يقضي لا يسمع, وهذا ضد الأحاديث التي كان يعني ثبت أن أبا هريرة كان يفتي بها يقول أي إنسان طلع عليه الفجر نعم وهو جنب فلا يصم, والصحيح أن أبا هريرة رجع عن ذلك لما ثبت عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام, قالتا إن كان, وهذه يعني زي ما يقول إن مخففة من الثقيلة في اللغة العربية في النحو يسموها إن مخففة من الثقيلة, وعندنا إن في اللغة العربية اثنين إن وأن, فإن المكسورة الهمزة إذا خففت ما تعمل, وفي الغالب أن تدخل على فعل ناسخ, تدخل على كان وأخواتها ظن وأخواتها كاد وأخواتها ويصير ما تعمل. أما أن المفتوحة هذيك إيه تعمل أبدا وآخر دعواهم أن الحمد لله يعني أنه الحمد لله فهذا فهنا إن كان رسول الله لا يصبح جنبا, ويجي في إيه في الخبر حقها اللام وتسمى اللام الفارقة, هذا تسمى اللام الفارقة, يعني إن النافية ما فيها لام وإن المخفف من الثقيلة فيها اللام, فيجي طالب العلم يعرف يفرق بين هذا لأن كلها مكسورة الهمزة وهذا ما يدركه إلا طالب علم إن كان حتى إن الشرطية مكسورة إن يشاء يذهبكم, واحد ما يقول هنا مخفف من الثقيلة في هذا, فهذا يعني فإن كان هنا يعني إن مخفف من الثقيلة مهملة لا عمل, ودخلت على فعل الناس كان لا يصبح, هذه اللام تسمى اللام الفارق, مو اللام التي في خبر إن إن ربكم لرؤوف رحيم, هذيك اللام المزحلق هذيك تؤكد عشان نعرف بين جنبا من غير جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. ومن القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, ولكن لا بأس أن الإنسان ما دام جامع يغتسل قبل الفجر, فإذا اغتسل قبل الفجر بخمس دقائق انت ما حصل له فاغتسل بعد طلوع الفجر فإن ذلك لا يجوز. وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لأمتي الجواز وأن الاغتسال بعد طلوع الفجر أنه جائز. وكذلك المرأة الحائض والمرأة النفساء إذا طهرت لها أن تغتسل بعد طلوع الفجر. وكذلك وقال الحديث الخامس هو حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر ابن حزم الأنصاري أبو الطوال أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا رجل ما ذكر اسمه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي, يعني جاء رجل الرسول يستفتي رسول الله وهي تسمع من وراء الباب, يعني جاء الرجل ودخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا أصبح جنبا هل أصوم أو لا أصوم يعني ومعلوم الرسول هو الذي بينه من وراء وهي ليست جالسة مع هذا الرجل ومع رسول الله من وراء الباب يعني من وراء حجاب. وهذا هو الواجب أن المرأة نعم تحتجب عن الرجال لأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه نعم قل للمؤمنين يغضوا من أبصار, والآية التي في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولما نزلت هذه الآية أزواج رسول الله وأزواج الصحابة كل واحدة نعم غطت الزواج لما قرأ عليها الآية فتخرج. وهذا هو الصحيح أنه يجب على المرأة الأجنبية المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال. وأما الآن ولذلك جاء في القرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالات إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم, يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول تدركه صلاة الفجر وهو جنب فأصوم, يعني يغتسل ويصوم. فالرسول قدوة, يعني يا رسول مرة من الرات حصل عليه أو مرات أنه يطلع الفجر وهو جنب, وجنب إيه من جماع من أحد الجماع زوجات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني الرجل يقول يا رسول تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم, يعني هذا الرجل يسأل رسوله أنه تدركني الصلاة الفجر طلع الفجر وأنا أفأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة أنا التي هو يعني أعظم منك تدركني الصلاة وأفأصوم. فقال هذا الرجل لست مثلنا, أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك نحن ما غفر لنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم, يعني من يكون أخشى الناس؟ رسول الله ما في أخشى منه. فالذي يخشى الله وأدى واجب ما يجب لله سبحانه وتعالى حق أدائه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي ما يجوز لا يمكن أن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وأعلمكم بما أتقي. فلذلك ثبت في هذه الأحاديث عن أنه لا بأس أن تحريم أنه يجوز الإنسان أن يصبح جنب نعم يطلع عليه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. ثم ذكر قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفري حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ومن أمهات المؤمنين عن الرجل يصبح جنبا أيصوب هل يجوز له أن يصوب؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. وقلنا يصبح جنبا معناه يدخل عليه الصباح ومن غير احتلام ثم يصوب من غير احتلام لأن الرسول لا يحتلم, أما الناس الآخرين فإنهم يحتلمون. وقد حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحتلمون كما ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمار وعمر بن الخطاب في حاجة فأجنبا شباب أجنبا أما يعني عمار تمرغ في التراب درمغ نفسه في التراب وصلى, أما عمر فلم يصلي لأنه هذا ما دام كده. فجاء إلى رسول الله فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا, يعني قال لعمر ولهذا أن تقول بيديك يعني تضرب الأرض بيديك هكذا وتمسح هكذا ويعني يديك ووجهك بس أن تقول وتقول هنا بمعنى تفعل يعني شيء مرات قال إيه يكون باللسان ومرات هنا يقول أن تقول بيديك هكذا ضرب هذا مو قول هذا فعل وهذا يعني يدل على أن اللغة العربية لغة عظيمة جدا. قال لو تقول قال محمد يعني قال بلسان يعني فتح فمه وتكلم بجملة أو جمل أو كذا ومن رأي هنا يقول أن تقول بيديك هكذا. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض بيده ثم مسح وجهه وكفيه أو مسح وكفيه ووجهه هذا هو والقرآن ذكر ذلك. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. ولامستم النساء معناه جامعتم النساء. تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. ولكن حصل من بعض الأئمة منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن مس المرأة نعم بدون هذا أنه ينقض الوضوء. وفي هناك فرق بين لامس ولمس. لأنه لامس دائما يعني يكون في الجماع، في أفعال لا تقع إلا بين اثنين. مثلا واحد يقول شارك محمد، ما يصير شارك محمد إيه علي. جامع الرجل زوجته، الجماع يكون بين إيه اثنين. وكذلك مثلا شارك، وكذلك ضارب، ضارب علي. إلا في بعض المرات مثلا الله يقول قاتلهم الله أن يفكوا، هنا إيه معناه لعنهم الله، لأنه ما في أحد يقاتل الرب سبحانه وتعالى. عشان إيه يكون يعرف. فلذلك يعني يفهم من هذه النصوص أنه من غير ثم يصوم. فرسول الله كان يطلع عليه الفجر وهو جنب ثم بعد ذلك يغتسل ويصوم، أن ذلك ليس فيه شيء. ولكن لو فرض ذلك أن اغتسل قبل هذا لكان أحسن. وبين ذلك الإمام النووي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للجواز، ليبين أن ذلك جائز. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاث مرات كل عضو، يغسل يديه ثلاث مرات ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويمسح ويغسل وجهه ثلاثا، وكذلك يديه للمرفق المرفقين ثلاثا، ويمسح برأسه ويغسل رجله اليمنى ثلاثا، وكذلك وفي بعض المرات مرتين مرتين، وفي بعض المرات مرة مرة. فإذا كان الرسول أغلب كان يعني يغتسل قبل الفجر وهذا أو التأويل الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن أبا هريرة كان يعني يرى أن هذا من الأشياء التي كانت ممنوعة. يعني علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان يفتي بذلك. أنه في أول الإسلام أي إنسان نعم يعني صام وأفطر في المغرب، فإذا نام في العتمة يعني قبل العشاء أكل وشرب طبعا، وإذا ما أكل حتى جاء وقت العشاء فلا يجوز أن يأكل ويشرب حتى اليوم السادس. وهذا شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى كان يعمل زارع أو يسقي الزرع، وجاء إلى زوجته في بعدما غربت الشمس وقال هل عندك طعام؟ قالت لا أنا أروح أطلب. فراحت طلبت الطعام وأتت به وإذا به هو حط رأسه كده نام. فلما نام وجاءت هي فقالت يا خيبة، وإذا به بابه طلع النهار وإذا به يغمى عليه. فجاء رسول الله فأخبروه بذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية نعم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكما أن الأكل والشرب جائز في طول الليل، فكذلك الجماع في طول الليل جائز، لا حرج فيه ولا إثم، حتى يعني يظهر الفجر الصادق. فإذا ظهر الفجر الصادق لا يجب. فهذا ما يجب. ونوقف على هذه الترجمة لأن في ترجمة باب تغليظ وتحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.